بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: وفي كل واحد من القطى والحجل والدراج حمل مفطوم رعاه قد كمل سنه 4 أشهر. نعم. وهذا هو المشهور، وذلك للروايات والأخبار، منها صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام. وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم في القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. طبعا الكلام في القسم الثاني من كفارات الصيد، وهو ما ليس لكفارته بدل، وهو 5 أقسام أيضا كالقسم الأول، وهو الذي له بدل، له بدل مخصوص، وفي النعامة بدنة فإن عجز فكذا وكذا، وفي حمار الوحش أو بقر الوحش بقرة فإن عجز فكذا وكذا، وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ثم الفاض وإلى آخره، فإن عجز فكذا وكذا، ينتقل إلى الأبدال على الترتيب. وسبق الكلام حول كفارة صيد الحمامة من القسم الثاني، يعني القسم الأول مما ليس لكفارته بدل مخصوص. قال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم. بعد ما فيها بدل فإن عجز فكذا وكذا، فهذا هو القسم الثاني كما عبر المحقق الحلي رحمه الله في شرائع الإسلام، وأيضا في المختصر النافع مختصر الشرائع، أن كفارات الصيد على قسمين: القسم الأول ما لكفارته بدل مخصوص، وهو 5 أقسام، ففي النعامة بدنة فإن عجز فكذا وكذا، وفي الحمار الوحش أو بقر الوحش شاة بقرة أهلية عفوا بقرة أهلية فإن عجز كذا وكذا، وفي الظبي شاة إلى آخره، فإن عجز الأبدال على الترتيب. وكذلك القسم الثاني 5 أقسام. قال: وما ليس لكفارته بدل مخصوص أيضا 5 أقسام. القسم الأول ما سبق الكلام حوله، وهو في صيد الحمامة زين، أو قتل الحمامة أو نحو ذلك. الآن قال: وفي كل واحد من القطى، يعني في صيد القطى أو قتل القطى، وفي كل واحد من القطى والحجل اللي عبر عنه بالقبج فيما سبق، وفي كل واحد من القطى والحجل والدراج حمل مفطوم. حمل مفطوم مبتدأ مؤخر، مفطوم من اللبن يعني قد فطم من اللبن كما في الرواية الصحيحة، وأكل من الشجر يعني هذا معنى أنه رعى، قد كمل سنه 4 أشهر. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وهو قريب من صغير الغنم، أي أن الحمل المفطوم قريب من صغير الغنم. ليش؟ لأن صغار الغنم قد يصدق عليه أنه حمل مفطوم، فالحمل المفطوم يكون قريب من صغير الغنم في فرخها، حيث قال فيما سبق: وفي كسر كل بيضة، هذا معنى في فرخها، وفي كسر القسم الخامس من القسم الأول. القسم الخامس مما لكفارة ما له بدل مخصوص، الذي له بدل. وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج، قال الشيخ الثاني بسكون الباء وهو الحجل، والدراج من صغار الغنم، عبارة الشهيد الأول، إن تحرك الفرخ في البيضة. فالحمل المفطوم قريب من صغير الغنم، لأجل إيش؟ أنه يصدق عليه صغير الغنم حمل مفطوم الذي أكمل 4 أشهر. في فرخها فيما إذا كسر بيض القطات مثلا أو الحجل أو الدراج. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه في كفارة كسر البيض لكل واحد من هذه الطيور الثلاثة، القطات القبج والدراج، أو القطات والحجل والدراج. يقول لا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه، لأنه لا مشكلة في تساوي كفارة الصغير مع الكبير، وإنما الإشكال أين؟ فيما لو زاد الفرع على الأصل، خصوصا إذا كانت الزيادة فاحشة وكبيرة. فلذلك أشكل الشهيد الثاني، أشكل الشارح على الماتين في هذه المسألة، حيث قال هناك أن المصنف يعني الشهيد الأول في الدروس الشرعية قال وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم. ارجعوا إلى صفحة 546 على الزبدة الفقهية، قال وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، لم يقيد بسن محدد، عفوا قال من صغار الغنم، مع أنه الرواية قالت يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل. ولهذا الشهيد الثاني اختار أنه المراد هنا البكر أي الفتي من الغنم. الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة قال من صغار الغنم، جيد جيد، في كسر كل بيضة من واحد من هذه الطيور الثلاثة تكون شنو الكفارة؟ من صغار الغنم، صغير الغنم إذا تحرك الفرخ في البيضة، هذا جيد. ليش؟ لأن صغير الغنم قريب من إيش؟ من الحمل المفطوم. لكن الإشكال هنا لاحظوا، لهذا أرجعتكم إلى العبارة السابقة، قال كذا أطلق المصنف هنا وجماعة من الفقهاء، محل الشاهد هنا قال وفي الدروس جعل في الأولين يعني القطا وشنه الحجل، وفي الدروس يعني كتاب الدروس الشرعية، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم، يعني في كسر بيضة مثلا من القطا أو شنه الحجل، جعل إيش الكفارة؟ مخاضا من الغنم، مش بنت مخاض، جعل إيش مخاض، زاد الفرع على الأصل وزيادة إيش معتد بها. وفي الدروس جعل في الأولين أي القطا والقبج مخاضا من الغنم أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث اللي هو الدراج. والنصوص خالية عن ذكر الصغير، هذا هم إشكال آخر أنه صغير الغنم، ما يخالف صغير الغنم، قل قريب من الحمل المفطوم، جيد. إلى هنا نرجع الآن لأصل البحث. قال إن قلت أنه يلزم إشكال تساوي فداء الصغير مع الكبير، نقول لا إشكال ولا بعد في تساويهما، يعني لا استبعاد، لأن غاية ما هنالك تساوي في الفداء وهو سهل. أما لو زاد الفرع على الأصل زيادة كبيرة، مو بس زيادة الفرع على الأصل، زيادة فرع الفرع كسر البيضة على شنو؟ لأنه أيضا هناك بالنسبة إلى كسر كل بيضتين، هذا القسم الأول مما له بدل مخصوص، فهذا إذا تحرك الفرخ، وإذا لم يتحرك أرسل في الغنم بالعدد إلى آخره. وهذا خلاف إيش؟ الارتكاز يعني عند المتشرعة، زيادة فرع الفرع على الأصل زيادة كبيرة معتد بها. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال ولا بعد في تساوي فداء الكبير والصغير كما ذكرنا هناك، وهو أولى من حمل المصنف. لاحظوا ليش أنا رجعتكم إلى عبارة الشارح وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم؟ نعم. إيه هذه النقطة يمكن ما بينها بهذه الكيفية، والدرس هم ما سجل، فلذا صار في الإعادة إفادة. وهو يعني المذكور هنا في المتن أن كفارة كسر البيض من صغار الغنم، وكفارة قتل نفس القطاء حمل مفطوم. الحمل المفطوم قريب من صغير الغنم في كسر بيضها في فرخها كما قال الشهيد الثاني. هذا الذي قلناه واخترناه يقول وهو أولى، صفحة 555، وهو أولى من حمل المصنف المخاض، مش الخاص، هذا خطأ مطبعي، صلح الكلمة، وهو أولى من حمل المصنف يعني الماتن الشهيد الأول ما قلناه نحن أولى من قوله، ما اخترناه أولى من اختياره في الدروس، وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ثم، لكن مو في اللمعة اختاره، وإنما وين؟ في كتاب الدروس الشرعية. ولهذا رجعتكم صفحة 546 حيث قال الشارح رحمه الله وفي الدروس جعل، يعني شهد الأول في الأولين يعني القطاء والقبج أو القبج اللي هو الحجل، جعل مخاضا من الغنم، مو في قتل القطى مخاض، في كسر بيضه مخاض، بينما في قتل نفس القطى جعل ايش؟ بنت مخاض. بالعكس، فلهذا قلنا لزم زيادة الفرع على الأصل زيادة كبيرة خلاف الارتكاز، وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ثم، يعني هناك أي في الدروس الشرعية، على بنت المخاض، حيث جعل في قتل القطى بنت مخاض، وأوجب في كسر بيض القطى مخاضا. لاحظوا صار كفارة البيضة أزيد بكثير من كفارة صيد نفس القطى أو قتل الصيد أو القتل، إيه؟ يعني صارت كفارة كسر بيضة من بيض القطى أعلى بكثير من قتل نفس القطى أو صيده. زين، إذا كسر ثلاث بيضات، ثلاث بيضات على ثلاث مخاضات، شايف ثلاث مخاضات، ففي كسر كل بيضة مخاض، زين على كل واحدة صار إيش؟ مخاض. هذا في الدروس الشرعية. فلازم زيادة الفرع يعني كسر البيضة للقطع على الأصل اللي هو قتل نفس القطع زيادة إيش كبيرة. فلهذا قولنا أنه نجعل في صيد القطع حملا مفطوما كمل سنه 4 أشهر له ولد الخروف، هذا قريب من صغير الغنم في كفارة قتل في كفارة إيش كسر بيض القطع، ولو أنه يعني يوجد لعله نسبيا يعني، لكن عرفا يقال أنه الحمل المفطوم مساو لصغير الغنم. وحتى وإن قلت أنه كيف هذا التساوي إشكال، يقول لا بعد في تساوي فداء الصغير شنو والكبير، إنما الإشكال أين في زيادة الفرع أو فرع الفرع على الأصل وزيادة كبيرة. فإذا قال وهو المذكور يعني في متن اللمعة أنه في كسر البيض للقطع إيش من صغير الغنم، وفي كفارة قتل نفس القطع حمل مفطوم، الحمل المفطوم يقول الشيخ الثاني قريب من صغير الغنم في كسر بيضها، وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ثم أو ثمة يعني هناك على بنت المخاض. بنت المخاض في قتل نفس القطع، بنت مخاض التي أكملت السنة الأولى يعني من شنه ودخلت في السنة الثانية، بنت مخاض من شنه بالي. هذا أولا. ثانيا جواب ثاني يقول أو على أن فيها أي القطع أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى، لأنه إذا في بنت شنو إذا في كسر بيض القطع مخاض كسر بيضة للقطع، القطع طائر لو ترك القطع لغفى ونام، في كسر بيضة من بيض القطع مخاضا كما في الدروس يعني ففي قتل نفس القطع مخاض من باب الأولى. صحيح. واضح. مو الخفاش والقطة. لا الخفاش غير، لو ترك القطة لغفانه ظاهرا أنه ذاك شيء آخر. أو على أن فيها أي في القطة هنا مخاضا بطريق أولى، واضح ليش بطريق أولى أحسنتم. خفاش بيض ولا يولد؟ القطة هني فيها كسر بيض القطة. جميل، لاحظتوا تكتب هذا جواب ثاني. طبعا هنا أصل البحث، لا نضيع أصل البحث، احنا كلامنا أنه كفارات الصيد على قسمين، قسم أول له بدل مخصوص ففي النعامة بدنته، ما قدر على النعامة الفض توزيع الثمن ما قدر، مثلا صوم شهرين ما قدر، ينتقل إلى بدل من الأبدال على الترتيب. 5 أقسام من كفارات الصيد، ففي النعامة بدنتون، وفي بقر الوحشي بقرتون أهلية، وفي الظبي شاتون، هذا القسم الأول 5 أقسام. القسم الثاني وهو محل الكلام الآن، هذا لن نضيع احنا نتيه في بعض الدهاليز وبعض الجزئيات، يجب هضم أصل المطلب. قال أو على أن فيها أي القطات هنا مخاضا بطريق أولى، واضح ليش بطريق أولى؟ لأنه إذا وجب في كسر بيض القطا مخاض كما زعم الشهيد الأول رحمه الله في الدروس الشرعية، فبطريق أولى في قتل نفس القطا يكون إيش مخاض. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ليش بطريق أولى، يقول للإجماع على انتفاء الأمرين. الأمرين شنو يعني؟ يعني بنت مخاض في قتل القطع ومخاض في كسر بيض القطع. هذه وضحها أساس أنه لما تراجع بعد ذلك يكون واضح المطلب لديك. الآن تستحضر المطلب لكن أجيك بعد شهر شهرين أسأل، قيدوا العلم بالكتابة خصوصا النقاط المهمة في البحث. هذا الوجه الثاني واضح. الوجه الثالث قال وكذا، ليش أولى كلامنا أولى؟ يقول وكذا أولى مما قيل من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات. هذه الكبرى الكلية صحيحة فقهيا لأن ديننا ليس بالقياس، شرعنا ليس بالقياس، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ بطبيعة الحال الصلاة أعظم الفرائض، ولكن مع ذلك الحائض تقضي الصوم في شهر رمضان إذا فاتها لأجل الحيض ولا يجب عليها قضاء الصلاة، مع أن الصلاة أعظم من الصوم. مبنى شرعنا على اتفاق المختلفات، يعني الشرع أمور مختلفة يجعل لها حكما واحدا، أمور متفقة ولكن يجعل لها أحكام مختلفة متعددة. مثاله في منزوحات البئر، حيث أوجب الفقهاء نزح 40 دلوا بالنسبة إلى الشاة والكلب والخنزير أجلكم الله، الشاة غير الكلب والخنزير، ومع ذلك ساوى هذه المختلفات أي الشاة والكلب والخنزير حكمها من حيث وجوب النزح واحد، يجب نزح 40 دلوا. وكذلك مثال آخر، إذا مات إنسان في البئر مسلم أو كافر، مع أن المسلم لا شك ولا أشكال في طهارته، الكافر المشهور نجاسته، وخاصة مثلا المشرك، نعم اختلفوا في الكتاب ومع ذلك المشهور نعم هذه الأيام لحوة استحبابا. الغرض أنه إذا مات إنسان في البر وجب نزح 70 دلوا. أي إنسان بلا فرق بين كونه مسلما أو كافرا، صغيرا أو ذكرا، لاحظتوا. فهذه الكبرى وهي أن الشرع مبنى على توحيد المختلفات وتفريق المؤتلفات لا تنطبق على ما نحن فيه. وكذا أولى مما قيل من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير، هذه فجاز يعني فإذا، بما أن مبنى الشرع على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات إذن يجوز أن يثبت في الصغير كسر البيضة أزيد مما في الكبير، وخاصة إذا جعلنا في الصغير مخاضا وفي الكبير قتل نفس القطاء بنت مخاض، بينهما بون شاسع. نعم. بينما على رأي الشهيد الثاني رحمه الله أنه في كسر بيض القطى من صغير الغنم أو الفتي اللي هو البكر من ال... لا يقول لا بعد في تساوي الكبير والصغير، التساوي لاحظوا تساوي لا لا لا إشكال فيه، كما هنا يتساوى وجوب الناس بالنسبة إلى الشاة والكلب والخنزير تساوي. تساوي الكبير، النقطة واضحة الآن؟ نعم. أدركت النقطة. تساوي الكبير والصغير لا إشكال فيه، لا استبعاد فيه، ليش نستبعد؟ لكن المشكلة إين؟ زيادة الصغير على الكبير زيادة فاحشة، خلي يتساوي الكبير مع الصغير لا إشكال، ورود النص مثلا. أما أن يزيد الصغير أي الفرع على الأصل زيادة كبيرة معتد بها، هذا فيه إشكال خلاف الارتكازات المتشرعية مولانا، لاحظتوا؟ قال والوجه ما ذكرناه أنه لا استبعاد، غايته هذا الصفحة 546 غايته حينئذ تساويهما في الفداء، يعني الكبير مع الصغير، وخاصة بعد إذا أضفنا إلى ذلك الآن ما ذكرناه عن الشهيد الثاني حيث قال والحمل المفطوم قريب من صغير الغنم، هم يصدق على صغير الغنم أنه حمل مفطوم، كأنهما شيء واحد عرفان، عرفان ولو بالمسامحة العرفية مثلا. والوجه ما ذكرناه حيث لا استبعاد في التساوي، إنما الإشكال وين؟ في أن يزيد الفرع زيادة كبيرة، أو لا أن يزيد فرع الفرع بعاد على الأصل. والوجه ما ذكرناه لعدم التنافي بوجهين، هذا يعني الأولوية المذكورة على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف هنا في متن اللمعة لا في الدروس، حيث جعل في الدروس إنه مخاض من الغنم في القطا والقبج. القبج اللي هو هذا الحجل، طائر من الطيور، تراجع بعد كتاب الحيوان للدميري والقواميس اللغة بعض القواميس المنجد، وهذه فيها أيضا صور، يعني بعض صور لأسماء الحيوانات مع الصور يعني مزودة بالصور فتكون أيضا أكثر وضوحا. أو مثلا الآن جوجل الكمبيوتر كل شيء موجود أحسن زين، أو على وجوب الفتي، مش الفتى، ظهر الفتي، لأن البكر من الغنم الفتي، أو على وجوب الفتي كما اخترناه. ليش اخترناه؟ لأن الرواية وهي صحيحة منصور بن حازم وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه، صفحة 546، قال عليه السلام يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، ما فيها من صغير الغنم، الرواية في الهامش يا سيد 546 من الغنم، ما فيها من صغير الغنم أو من صغار الغنم، ونحن نتعبد شنه بالنص، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل، عاد كما قال الشهيد الأول أنه من صغار الغنم ان تحرك الفرخ في البيضة، أو نقول غنم يعني فتي البكر، وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي، نحن نعمل على النص صحيح؟ نعم، لأن هذه مخاض مذكور في رواية مقطوعة قال، وأما المخاض فمذكور في رواية مقطوعة مضمرة، والعمل على النص الصحيح. أو على وجوب الفتي كما اخترناه حيث قال والعمل على الصحيح، وحمله حمل الفتي على الحمل باعتبار إيش؟ يعني أنه قريب، ما قلنا مساوي، الحمل المفطوم قريب من صغير الغنم، وإلا بقي الإشكال، يعني لو قيل بوجوب مخاض، مخاض في كسر بيض القطا و بنت مخاض في قتل نفس القطا أو صيده، لزم زيادة الفرع على أصل، زيادة كبيرة، يبقى الإشكال. إذن لا إشكال في تساوي الكبير والصغير، خلاصة المطلب الآن حتى نلخص الفكرة، لا إشكال ولا استبعاد في تساوي فداء الكبير مع الصغير، لا إشكال، وإنما الإشكال في زيادة فداء الصغير على الكبير ككسر البيضة على الكبير زيادة فاحشة كبيرة. ثم قال وفي كل من القنفذ، لعن الله قنفذ، وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جديون، اللي هو ولد الماعز ولد التيس يقال له جدي، ماكو في الأبراج، حمل الثور جوزة السرطان، ورع الأسد سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو أبحر الحيتان. بيتين شعر هذه أبراج والسماء زيناها شنهم الكواكب والذي جعل في السماء بروجا والسماء ذات البروج. فهذه الأبراج يأخذ اسم الشخص واسم والدته اسم الأم ويحسمهم بحساب الجمل ويقسم على 12 الناتج الباقي يعني من القسمة. مثلا هو برج الشخص، فإذا طلع الناتج مثلا 1 يعني باقي القسمة. أنت الآن لما تقسم 25 على 12 كم؟ الباقي 1. فهذا برج الحمل، حمل برج الحمل أنه إنسان أليف ودير فريندلي محبي حمل الثور البرج الثاني برج الثور حمل الثور جوزة السرطان جوزاء سرطان يعني القبقب. شوف هذا الإنسان كله انعزالي والقبقب لحاله عند البحر على الساحل وكذا قبقب. فيقول لك هالصفات الغالبة في الشخص يعني على نحو العلة الاقتضائية طبيعة السيكولوجية والنفسية، فيستخرجوا الأبراج. وهذا خصوصا عند النساء وعند البنات حبوا هالأشياء عندهم هواية الأبراج قوموا حطات بالي زين. قال وفي كل واحد وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهور للنص الصحيح وهو رواية مسمع بن عبد الملك. لاحظوا رواية في الهامش لصحيح مسمع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أيضا بالمناسبة 25 شوال ذكرى وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه. نعتك دروس العلم يا علم الهدى ونادى عليك الدين بالزفرات، فكنت كما سماك جدك صادقا ومن أهل بيت صادقين هداتي. الرواية المشهورة يعني الأقوى هذه 25 شوال ذكر وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه من الضب. طبيعة الحال لأن الضب يحرم أكله، هذا من الحيوانات الممسوخة يا سيد. في كتاب الأطعمة والأشربة هناك يقال أنه لا يجوز أكل المسخ، حيوانات ممسوخة. يعني إيش هذا الفيل يقول لك كذا الحيوان ممسوخ وجعل منهم القردة وعبد الطاغوت. وقلنا لهم في سورة أصحاب السبت الأعراف قلنا لهم كونوا قردة وتنقلبوا صاروا قردة خاسين. لكن يقول في الرواية أنهم عاشوا 3 أيام بعثتهم انقرضوا. إذن ما المراد بأن هذا الحيوان ممسوخ الأرنب مثلا أنه امرأة شكل قذرة لا تغتسل من الحيض والنفاس وكذا، أو امرأة خائنة لزوجها بعدها لعذب الله، أو أنه الدب يقول لك كان شنه رجل ملكا زناء، أو أنه هذا أعراب هذا الضب. موجود روايات في الوسائل. فمراد من الحيوان الممسوخ راجع منهاج الصالحين في فتاوى الأعلام كل حيوان أو كل نوع من الحيوان تمثل في شكله العقاب الإلهي. الله سبحانه وتعالى حينما جعلهم شنه هذا أصحاب السبت العصاة صاروا قردة، فهذا قرد شنه حيوان ممسوخ. مش أن القردة اللي موجودين الآن هم نفس أولئك البشر، لا، يعني صار بمثابة هذا تمثل فيه انقلب نتيجة عمله. أي مثل هذه لعنه الله قطام مثلها في مسلسل الإمام علي سلام الله أنه لحظة ما انقلبت وجهها صار وجه خنزير مثلا، خنزيرة هذه لعنة الله عليه. فحينئذ شنو المراد من الحيوان الممسوخ؟ حيوان ممسوخ هو هذا، أنه كل نوع من الحيوان تمثل العقاب الإلهي في شكل من أشكاله، بالمسخ لجبار عنيد أو لإنسان فاجر. هذا الضب أيضا من شنو؟ المسخ. لعلنا قرأنا رواية فيما سبق أذكر في هذا الصدد في نفس كتاب الحج. الفأر أيضا تعتبر من المسخ، الفيل من المسخ، الضب من المسخ، قردة، خنازير، وهكذا. فهذه يحرم أكلها. مضافا إلى ذلك لا ننسى هذه النقطة، وهي هذا الصيد إذا اصطاده المحرم يصبح ميتا، يحرم أكله، مع أنه مثلا أفرض ضبي حلال بالأصل، لكن بسبب الصيد لأنه ميتا حينئذ. واضحة هذه؟ قال عليه السلام في اليربوع والقنفذ والضب اللي يأكلوا البدو، هذا يروى رواية الشكل على وضع البخاري وفي الصحة حقهم، أن النبي قال إن نفسي تعافى، ما حرم، فهم يستلذوا يستطيبون أكل الضب، يعودوا على هذه الرواية. مع أن الرواية عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا رحمه الله أن شنه ينادي في المسلمين، أن رسول الله يقول لكم أن أكل الضب حرام. شلون قضية الصلاة التراويح لما اصطفوا خلف النبي في بعض ليالي شهر رمضان، قال إن الصلاة جماعة في نافلة بدعة وكل بدعة كل ضلالة. في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، جدي ولد ماعز تيس ينقاس بالضب ولا باليربوع، والجدي خير منه يعني من الضب، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. هذا هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، أن في قتلي أو صيدي كل واحد من القنفذ والضب، مع أن الضب هو ما يسوى شيء يربوع، لكن يجعل عليه شنه؟ تيس، كفارة تيس أو ولد ماعز، جدي يعني ولد التيس طبعا الصغير، جديون بسكون الدال. هذا هو المشهور للنص الصحيح. وقيل قول آخر حمل فطيم، لعل هذا القيل لأبي الصلاح الحلبي رحمه الله، والمروي الأول، مروي برواية صحيحة، صحيحة مسمع بن عبد الملك اللي قرأناها قبل لحظات، جدي فعليه جدي. وإن كان الثاني يعني الحمل الفطيم أو المفطوم مجزئا بطريق أولى. ليش مجزئ بطريق أولى؟ لأنه حبيبي الحمل المفطوم يعني مثل ولد الماعز، يمكن بعد أكبر منه شوية، كمل سنه 4 أشهر. ولذلك هناك في نهاية المطاف بعد القيل والقال والسجال الشهيد الثاني رحمه الله شو قال إذا تتذكروا؟ قال بأنه شات، لا لما ذكروه من أنه إيش؟ تذكروا هذا المطلب؟ نعم أسفل، بأن هذا يشق على ينتظر أنه ينزو الناتج يصير هدي وكذا، قال لعله دفع الشاة أسهل. لا لما ذكروا، بل لأنه أحد الفردين في الواجب التخييري إذا دفع شاة ما يكون يعني مش راح يكون أكثر من الشاة، هو شاة، فالشاة مجزئة كيفما كان. هنا كذلك قال وإن كان الثاني أي الحمل الفطيم أو المفطوم مجزئا بطريق أولى. ولعل القائل له أبو الصلاح الحلبي ظاهرا فسر به الجدي، يعني فسر الجدي بإيش؟ بالحمل المفطوم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع وفي كل من القبرة، ماكو يا لك من قبرة شنو بمعمري خلالك الجو فبيضي. هذه مقالة عبد الله بن عباس لابن الزبير ونقري ما شئت بعد أن تسامع الناس بخروج الإمام الحسين عليه السلام من الحجاز من مكة. يقول ما كان أثقل على قلب ابن الزبير من الحسين بن علي سلام الله عليه. هذا في تاريخ الطبري أنا قرأته تواريخ معتبرة. يقول ما كان على قلبه أثقل من الحسين سلام الله عليه، لأن الناس يقول لا تبايعه، والحسين عليه السلام موجود بين ظهراني الناس، بس يجي يعني مكار ليس الإمام بالشحيح الملحدي. ما مر عليكم في الألفية إشارة إلى ابن عباس إلى ابن الزبير، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. فكان شحيح أيضا، وهذا ولا البخيل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، إلى آخره. فالغرض هنا لم يكن على قلبه أثقل من الحسين سلام الله عليه، لكن مع ذلك يقول لي ابقى. قال لا، سمعت من أبي أمير المؤمنين سلام الله عليه أن بالكعبة شنه كبشا يستحل حرمة الكعبة. نعود لأصل البحث. قال: وفي كل من القبرة بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما والصعوة، هي الشويلة هذه اللي ذنبتها طويلة تحرك الذنبة، وفي كل من القبرة والصعوة وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به، يهز الذنبة والعصفور. وفي كل من القبرة والصعوة والعصفور بضم العين، الشيخ حسين آل عصفور رحمه الله، وهو ما دون الحمامة، أصغر من الحمامة، فيشمل الأخيرين يعني القبرة والصعوة، وإنما جمعهما الماتن تبعا للنص مرسلة صفوان عن الصادق عليه السلام. ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة فيغايرهما. شاهد وين الخبر المبتدأ المؤخر: وفي كل من القبرة والصعوة والعصفور مد من طعام، يعني كيلو إلا ربع على القول الأكثر، من الحنطة أو البر، وهو هنا كل ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها. والمستند مرسلة صفوان المنجبرة بعمل، وخاصة أن صفوان أيضا من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا. والرواية هذه عن أبي عبد الله عليه السلام: القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم. بعد ما فيها فإن عجز فكذا وكذا، ليس لكفارته بدل. قال القسم الخامس: وفي الجرادة تمرة، إذا صاد جرادة تمرة، وتمرة خير من جرادة. هذه العبارة للشيخ الثاني هي نص الرواية عن الصادق عليه السلام صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة. وكذلك صحيح الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة. طبعا تمرة بتوديها للفقير زي هالأيام زي ما تفضلت أنه شنو تمر هذا مكيس مثلا إذا إياه فستق مثلا، لا بالأكياس الصغيرة هذه فيها تمرتين أو ثلاث تمرات مثلا، أما تمره الشكل على بلاطة. وفي الجرادة تمرة، طبعا هنا أيضا فائدة من كتاب الأطعمة والأشربة، مسألة: لا يحل الدباء من الجراد، وهو الذي لم يستقل بالطيران، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتهافتتم عليها تهافت الفراش. ما قول في خطبة الإمام الحسين: فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا. الدبا هذا صغار الجراد لا يحل أكله ما لم يستقل بالطيران. واضح المراد من الدبا؟ هذا هم في الأطعمة والأشربة. وفي الجرادة تمرة من نص، وقيل كف من طعام. أم لرواية ثانية صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، سألته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام، قبضة من طعام، وإن كان كثيرا الجراد فعليه دم شاة. وقيل هذا في الشرائع للمحقق الحلي، والأظهر كف من طعام، وهو مروي أيضا يعني بسند صحيح رواية محمد بن مسلم. فيتخير المحرم بينهما، بين تمرة أو كف من طعام، وليكن أيضا كف من تمر، هذا يكون أولى. فيتخير عليكم السلام ورحمة الله، فيتخير بينهما جمعا يعني بين الروايتين جمع عرفي. واختاره التخير المصنف، واختاره في الدروس، قال وفي كثير الجرادي شاتون لصحيح شنو محمد بن مسلم، وهذا هو المشهور بل المجمع عليه. والمرجع في الكثرة إلى العرف، المدار على الصدق العرفي. ويحتمل يقول الشيخ الثاني، ويحتمل شنو، ويحتمل اللغة، يعني يحتمل اللغة أنه الكثرة اللغوية من ثلاثة فصاعدا، فيكون الثلاثة كثيرا. طبعا هذا أحوط، ويجب لما دونه ولو استحبابا، ويجب لما دون الكثير في كل واحدة تمر أو كف. هذه اللي في غزوات النبي صلى الله عليه وآله، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، عدت غزوات النبي ف 80 غزوة. قال ولو لم يمكن التحرز من قتله بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة ولا تتحمل عادة، لا الإمكان الحقيقي يعني حتى بمشقة شديدة لا يمكن التحرز، ولو لم يمكن التحرز من قتل الجراد فلا شيء يعني لا إثم ولا كفارة. هذا أيضا للنص الصحيح. وفي القملة يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها كف من طعام، لرواية حماد بن عيسى. ولا شيء في البرغوث يعني لا تجب الكفارة وإن منعنا قتله. البرغوث هذا على لغة أكلون البراغيث، مثل الفيل هو عضوض، ما يقول أكلون البراغيث. بس نقرأ رواية اللي هي رواية حريز في هذه الجزئية، ولو لم يمكن التحرز عن قتل الجراد فلا شيء يعني لا إثم ولا كفارة، لصحيح حريز عن الصادق عليه السلام، على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل أو فقتل فلا بأس. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا. هذا معنى إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة يعني عرفان، يتنكبونه ما استطاعوا. قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال لا شيء عليهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.